الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير، وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافأه الله تعالى: والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة. وعلمان خير من علم واحد. علمان خير من علم. ولا علمان شيء يدل، إذا هو علم، إذا هو شيء يدل على علم، علم على غير. علمان أشكال من علم. إذا هم إذا ذيح علم للمعنى. أو ليتمكن في النفس فضل تمكن لما جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها. كيف الفارق بين كيف؟ تمكن كلها ثلاثة، أولها لا ذاك الأول بعد الإيهام قال وش ليش؟ ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، هذا هو. على انك بيحصل من بعدك نفس الثانية بيحصل نفسه. لا يا شيخ، ما فائدته الا ذيه بس. ولا اهلي يتمكن في النفس، المقصد هو. هذه كلها مبهمة موفحة بعدين. كلها مبلغ علل ليش؟ يرى في صورتين مختلفتين. ليش؟ قال لك يرى في صورتين مختلفتين ولا لك يتمكن في النفس؟ ما في داعي يرى في صورتين مختلفتين، ما هو يتمكن في النفس والتمكن. ما هو نفسه. غير ما هو المقصود. ما جاء هو المقصود. ما بلا ما لقي انه لقي يرى في صورتين ولا لقي انه المقصد منه ليه يتمكن. لا بيحصل الثلاثة كلها من ذي الاثنين من الإبهام بعد من الإيضاح بعد الإبهام. أو لتكمل لذة العلم به، أي بالمعنى لما لا أخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألد. ما ذي يهشتي إنها ذاك لقل إنه يحصل ذا الحين، إذا جاي لك كلمة مبهمة كلفك إنك تيش تركز على التسي حتى مع التركيز بيحصل الحفظ ولا ما هو مدري الحين يجيها لك إيه، وإنها اللذة ما بلا يقدر تلذذ بالي بالشرح، وكلها من الفضول ولا من الإطمان. يعني نجد الأشياء من الفضول، يوفي فضول شديد يوشي تمكن. يعني إذا عندك تمكن ولا لذة؟ لا ما لذة، تمكن ولا لذة. يعني يشوق يشتي الله يدري، ما اشتي انه مبلغ هنا قد شوق ذيك الساعة ويشتي ايش ما اشتي ما هو بيحصل الرسوخ من غير، لكن بيشوقه الى ليه، الى الانتظار لليه للتفسير. وش اللي شوقه؟ هين جابها مجملة. هين جابها مجملة. فاقة هيدري. فاقة. لا حين فيها. قد جوب فاقة ولا ما بفاقة. أما ما بفاقة. ماشي. قلنا قد جوب فاقة ولا ما بفاقة. بعض الأحيان. قول بعض الأحيان. لا لا في فاقة هيدري. بعض الأحيان يقول ما في فاقة إنك تقرأ ولا إنك وهبوا لك مثل هي الأشياء مشوقة أهل الليل. لقل إنك تريق انتظار الكلام ذي، لو ما بفاق أهل الله لا رجع العكس، خليه يجي بعد أهل الله ما بشي. نحو رب اشرح لي صدري، فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما، شيء ما له أي للطالب، وصدري يفيد تفسيره أي تفسير ذلك الشيء. رب اشرح لي. هذا مثال ما أدري إيش بيجي فيها. قال صدري. لأن الشرح بدو يفهم منه لابد ما يشرح الأصل. ها أضرب أقول أضرب صار فيه إبهام. ها أضرب ما قال هو فيه إبهام تعبوا زينا جمعه. أنت سكت قول أضرب فيه يعني فائدة يعني قد حصلت فائدة إنه يقع منك ضرب لا ما تشتي ولا أقول لك أضرب وارجع أقول ضربا لا أقول ضربا شديدا لكن يقول قد أفادت الكلمة هذيك المعنى الأول هو القصد فأشكرها جمعا الله فاحتملها كلها إذا فادها كلها ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين اشرح لي وش؟ لا يطلع بشي زي برجاء ومجنون ان قال لي صدري لا رب اشرح لي ولا لا عليك اشرح لي سبب لا اشبر يقول رب اشرح صدري وبس بدون لي لا ما هو اللي قل لي أبلا في الصدر في صدري ما يطلع صدري ولا يبعد لي لأن قال اشرح لي قد في فائدة فائدة بعد في الطلب شرح لي شيء إما ما عاد في حاجة يقول بشيء إما له حين قال اشرح لي وارجع قال صدري فالله في صدري انقبه هناك طلب للشرح وحاصل لها الشرح وقول الصدري يعده زيادة توضيح ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب كفى نعمة زيد وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا يعني هم يبدو ذيك فالنسبة هذي ولا هو ولا في إيجاز لا اشتي يقول ذيها يبدو اختصار يعني اختصار ولا هو إيجاز مساوى هو أصلها مساوى اشتينا انها الاختصار عام لقينا الاختصار يدخل ذيها مساوى هو الإيجاز قريت فإذن إذا قدو أخسر من ذيك قدو أقل منه ولا سواء هو مساوي ولا هو إيش إيجاز. ولا إيجاز وفي هذا قال إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا بالنسبة للماء ترك منه ووجه حسنه أي حسن باب نعمة سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام إبراز الكلام في معرض الاعتدال من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأ الإطناب قال فيه من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام وفيه إيجاز من جهة كون حذف جمع الأمرين قال لنا هناك في باب الإيجاز إن الحذف فيه إيجاز إيجاز قسمه إيجاز والمفروض نحن نفهمه هنا لأن جابنا في باب الإطناب وجاء لنا هناك في باب الإيجاز فإذا جاء وجمع الأمرين قال في ذي هذا يفهم فيه لأن فيه من الأمرين كلها وإيهام الجمع بين المتنافيين الإيجاز والإطناب قال عاد فيه إيهام الجمع في ايش؟ قال حين اوضح جاب ايش؟ زيد جابه بعد ليش؟ بعد الفاعل المبهم فيها حذف الايجاز وفيها ايضاح هنا اتى بل الاسم موضح للفاعل ليش؟ المبهم فاعلها رياض جيب زيد بعد الرجل لكن المثال نعمة ما هي ما هو مشكلة ونسى كلها في باب نعمة جمع احنا ما هو مذكور احنا ما قلنا ما ذكر الخبر اصلا اذا عندك ذا الحين ذا ايجاز اذا حذف باب الحذف انا قال هم نحن وذا الحين اذا قلنا نعمة الرجل زيد في حذف هو إيجاز من باب الحذف وهو إيضاح إطناب من باب الذكر بعد الإبهام أنها أوضح بعد الإبهام. أي وإيهام الجمع بين المتنافيين الإيجاز والإطناب. إيهام الجمع نجمع بين المتنافيين وال والإطناب. وقيل الإجمال والتفصيل. دعنا أجمل وارجع فصل. نعم الرجل. لا هو ما هو يضع. تفصيل بعد عليها. الإجمال والتفصيل. لا ما أشتي. وقيل الإجمال بدع جاب شيء مجمل وارجع فصل. وارجع فصل. فإذا ما جاءه من الإيضاح اللي هو إجمال. لكن هل بقى يخرج من ذا أو لا؟ لا شيء من هذا عندنا. ما هو إبراز الكلام؟ في إيهام الجمع بين التفصيل. إذا قدوا إجمال وتفصيل ما عاد فيها الثلاثة التيات هذه النظر. ما هم باب الإيضاح. ما يعد فيها الإطناب. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس. إذا جمع بين المتنافيين هو الإيجاز والإطناب. وإنما قال إيهام الجمع لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمن واحد من جهة واحدة وهو محال. ما قال فيها الجمع ما بلا فيه إيها لما قلت جمع ما بلا من جهتين حقه ما جاوب شيء ما جاوب فيها جمع بين المتنافيين بس ما هو سبيته جمع في الكلام بس من جهتين. لكن فسر وش معنى الجمع بين المتنافيين هو ذي المتنافيين أن يكونوا على طريقة واحدة اجتمعوا في شيء واحد في زمن واحد هم في وقت واحد يوهم لنا المحال ايه. ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام التوشيع وهو في اللغة لف القطن المندوف المندوف المندوف هذه بنت فهل هذه بنت فهل ذاك القطان يطبخوه يطبخوه لقيل له طائر النجف من طائرة من طائر يعني يقولوا ندفع القطان يخبطه عصي عينه لما خارج يتلابز يعلف ورجع يلف الفوه يجمعه. وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام بمعنى مفسر باسمين ثانيهما بمثنى مفسر باسمين بمثنى أو جمع حتى مثنى ما بلاش تفل بعده مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول التشبيه كأنه ما بلا اشتري لك الحين لاحق بعده شبيه للنكت قلنا في انتشار بس حين في كأنه بعد نص الطريقة وده يجيب شيء بعده بعيد يجمعك يفيد الفائدة ايه ما بلاصبه ولا يبقى يجمعه يجي يجمعه اصلا تجوه عطب التلابس يجي يقوم فتله ولا لا ورجع يقوم ويخبطوه لقي له يبدو قطع قطع صغار يرجع إلى عادة الأولى وعاد يخبطوا نفسه ذي وسابر إذا اشتوا يغزلوا يقدوا شعر يقدوا شعر مقطع يعني القطنش أمامات أيوة غير ما بلا بيخبطوه بعد حين يقدوه إما لقل يغزلوه ولا لقل يرجع عادته يردوا في الفرش ولا غير يقدوا رطب يقعدهم ملابس جمع وذا كان يشتي نفسه يعني حينها يأتي بعده بالاسمين ذي أتى باسمين ورجع أتى باسمين بعده كان حينهم متباعدين منه مثل ذي العطب. قال يؤتى بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول نحو يشيب ابن آدم ويشب ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل ما قوله يشيب لا لم يقول نحن قوله واحد من الرواه يكبر من آدم ويكبر معه تنمو معنى هذا بتستقوي فيها معنى ثاني أن إذا كبر استقوي شيب سلاحين شيب ما بتشيب ما إذا هي بتشيب معناها أنها بدأ أنها بتضعف أنها بتضعف ما بل أنها ملازمة بس تشيب الملازمة ما فيها عندنا بيزيد الحرص الحين يكبروا ما بيزيد يزيد بلا أشكال قال هنا يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلة كان ويشيب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل فعليه السلام ورحمة الله وبركاته وإما بذكر الخاص بعد العام قال عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام رجع الأول ذا ولا بذكر الخاص بعد العام يلنا بخاص عام ورجعت يلنا بأمر خاص والمراد الذكر على سبيل العطف للتنبيه على فضله أي مزية الخاص حتى كأنه ليس من جنسه أي العام تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات يعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كان نزل الصلاة الوسطى ما هي من الصلوات الملائكة حل الإشكال الذين عملوا وعملوا الصالحات يعني مبلغ جهور التنبيه ماذا عندك انها شملت شملت هذا الكل ايوه ما يقولون عملوا الصالحات يعني يقولون عملوا الصالحات ما هم للايمان عرفت قلنا مبلغ رجله يبين مرتبته يعني نحن ضروري من العمل ضروري ولا وجود داخل الايمان قارن الايمان هو العمل الصالح أمام العمل الصالح التصديق نايف إذن هو يشتي نفسه هو ما هو ما بلا يشتي خصها إلا الأول شمل التصديق مع العمل الصالح والثاني خص العمل الصالح ما هي ما هي ما ما ما حد ما بحد بيقول ما قبل بيجعلوها انها من باب اللغه من باب اطلاقها الاول على اللغوي والثاني وملائكته وجبريل وميكا هذه عندنا بعدك من تمام لا ما ما هي ما هي ما هو عام هناك ما بشيء عام لا قبل هل هو هل الايمان اللغوي ولا الايمان اللغوي؟ ان قلنا انها الايمان اللغوي ايش ما جاء خلاص وان قلنا انها الايمان ما بالشيء عموم قلنا انها ذاك بالشيء على ذلك على ذلك ايوه بس ما هو ما هو من باب العموم الخصوص يعني سواء من باب العموم ولا هو بيطلق على ذلك يعني بيطلق على بهم يقول لا ما داري كيف لا المعنى ان قلنا الايمان اللغوي فهو التصديق في نفسه موضوع له وين قلنا الإيمان الشرعي فهو ذيك التصديق والعمل هو نفسه ماذا عندك العكس ما هو مدلو عموم وخصوص ما به عموم وخصوص إذا قعدت الإيمان ما بش عموم أنا موضوع له اسم له ماذا ما سهل سهل أفراد عمل أفراد حقه مش عموم مش عموم داخل العموم حقه هو ذي ناشين ما بيجعلوا لهم باب العموم والخصوص ذي لكن فوش العرض المغايرة هنا بيان وإذا أنا الإيمان غير العمل الصالح الله الله معنى أنه أطلق الله أنه أطلق هنا على الإيمان اللغوي اللغوي تصدق وش ما معناها أنها قد منع أن الشرع لا يستخدم عليه اللغة؟ يعني بدل ما نحوله إلى مجاز ما نخليها مجاز، ما هي مجاز، مجاز وش مال يعني بالنسبة للشرع إلى عقد يعني كان بقى يمكن نكتبه حقيقة وعد بقى يجي فيه ما أمكن لا ما هو من ذا الباب ده ما هو إلا في باب العموم والخصوص ما في شيء عموم وخصوص وأنا أعمل الصالحة الصلاة حافظ على صلاة الشيء كل صلاة إلا عموم ناهي لو ما قال قلت ايش هي مكتوبة ايه هذا هي الشيء الشيء أفراده ولا الشيء أفراده نفسه أما ما هي يعني هذا هو الشيء الصلاة ما هي تشمل كل صلاة والكسوف والسنن والنوافل والداخلة تدخل كل شيء ما هي مقصودة ما هي لو ما هي مقصودة هم لكنها بجابة بجابة لفظة عامة وجاب جزء منها من العام عطف عليه فتشتي ما في إلا الذين آمنوا ما شمل ها ما هو ما هو قلت ما هو من باب العموم مخصوص حتى نقول إنها لو قلنا على معنى الشرعي ها وهو يطلق على العمل ما هو من العموم لا ما هو من باب لو أراد به هنا العمل لو أراد به لأن لو أراد به الإيمان عليه ما الإيمان الشرعي إذا أراد به الإيمان الشرعي رجع عطف عليه معناه أنه ما أراد هذا قرينا على أنه أراد المجاز قرينا على أنه أراد المجاز إذا أراد به المعنى الشرعي وش يا والعطف عليه قرينا على أنه أراد المجاز ما أراد الشرعي يعني في اللغة إما جه مغايرة أو من باب الإطلاق الخاص على العام. ما بشي فيها حتى نقول. نعم إذا لو به عموم كان سابق. أي الوسطى من الصلوات أو الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط وهي صلاة العصر عند الأكثر. الإمام الهادي يوم عمس على يوم قصر. وإما بالتكرم ها العصر أكثر عند غيره أهل غير المخزن عند غير المخزن يعد فيها حتى غير أهل السنة عد به الناس من يقول إنها ليل إنها الظهر أصلا من عندي عاد خالص الناس من يقول إنها الفجر الناس من يقول إنها العصر أكثر هم أهل السنة يقولوا بالعصر معهم نص معهم دليل لا معهم دليل حديث رواية إنها صلاة العصر. ولا ما اختلفوا فيها. بعضهم بيقول الفجر لكن إنها ثقيلة وتعيبة وكذا صلاة الفجر. وبعضهم بيقول الظهر لكن إنها في وقت تعيب وقت الغيل ولا البلاد الحارة فيه تعيب عليهم الصلاة في ذاك الوقت عسر من الفجر وغيره. فإذا محافظها عليها أشد فيها جمعة يعني مثال يوم الجمعة فيها فضيلة فيها رواية لا كنا هذي بيعتمدوا عليها الرواية فيها من العصر ولا العصر ما فيها يعني هو في وقت إيه لا أنها في العصر في وقت ما هو تعيب ولا شيء ما بلا لقى الرواية بس أيوة ما هو وقت تعيب ما مثل الظهر ولا مثل العصر ولا مثل المغرب ولا مثل العشاء هي يعني لا في اليمن أتعب الصلاة العصر يعني لا بتعرف مسجد لا بدر لا ما في يعني ما ها أهل السنة في ذا المسائل الفرعية سواء جمعة مختلفين سواء مالكية ولا شافعية ولا حنفية وإما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا بالتطويل ليكون إطنابا لا تطويلا وتلك النكتة كالتأكيد كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تأكيد للإنذار ولا كلا ارتدعوا سوف تعلمون ورجع عاد نسأل الجملة يعني عاد فيها فائدة ما هي فائدة له فائدة الإنذار إيه. فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه وسوف تعلمون إنذار وتخويف أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدمكم أو ما قدامكم من هول المحشر. من هول المحشر وفي تكريره تأكيد للردع والإنذار. شديد فلا هي يوم التكاثر اليوم مقصود يعني جاءوا كانوا في تكاثر من الآباء جاءوا يعني مدير المقابل وذيك هذا وذيك يقول كلا ارتدعوا عن هذا العمل كانهم بيتكاثروا في كل شيء حتى يلحقوا الموتى حتى انهم بيلحقوا الموتى من شدة الليل التكاثر فيهم لا بيتكاثروا لا يموت لا لا ذي رواية الإمام القاسم قال كذا قال هم بيتكاثروا يعني كل طاغي فيهم التكاثر يتفاخروا في كل شيء حتى وصلوا إلى الموتى يتفاخروا يعني كم هم عددهم وكم هم كذا حتى كم بفى المقبرة الحمد لله هون حتى وصلت الى المقابر في التكاثر لا ابلغ معنى أنه كثر فيهم التكاثر وبقى وانتشر حتى وصلوا إلى التكاثر في الأموات أيوه لقل التكاثر ذا ما هو مبلغ كيفية التكاثر بس لا عندك شرح لك كيف هل معنى أنكم أيوه أنك بقى فيكم لما تكاثرتوا بالأموات أو أنك بقى فيكم لما متوا بس تسير ولما التهديد على التكاثر الكفار في ذاك الزمن طرح وش التفسير وش التفسير هذا تفسير أمير المؤمنين فسرها بذي يعني إنها حتى أن تكاثروا بالأموات لا جاهو أبلغ جاهو بليغ عليكم السلام ورحمة الله وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في تدرج الارتقاء كأنها الزيادة قال ثم ارتفع الحين ثم ما بتستعمل لا ليه تستخدم للتدرج لكن زيادة. تدرج فوق ما هو تدرج زول لا يعطف الا يعطف اما ثم في ثم ثم ثم كلا سوف تعلمون بعد اعلى كان تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان لا مش هي قال ثم كلا افاد هو فيها هو اذا عندك شيء بتفيده على بعد الزمان به مرتبة فيها ما ثم بتستخدم ليه العطف بتراخي لكن بتراخي تراخي ارجع نزلها منزلة الزمان كان نزل وين نزل ذي البعد نزل اول مرتبه منزلة البعد الزمان ايوه بعد الزمان تعقيد ولا لا لا تعقيد نزل منزلة البعد البعد الزمان يا قال لهم مرعما بعد سواء في حياتهم كان جاء لهم مرعما مع بعد زورهم ما أصلح وخطر ما أفرح أجل يستخدموا منهم أي مذكر وكان أشوف المكان البعيد أفيد من صالح آبائهم يفخرون أم بعيد يفهر كاية تكاثرون يرسجوا منهم أي سادة الخوص وحركة أجل سكنة ويكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا فيهم في استنكار قال لهم بيفتخروا بل والأمة لكن قال ثلاثة وبتعلمون هم ما كلام وأنا بعتبر وأنا تنسيان بعتبر ده وأنا مرتبهنا ذا الحين في الزمان استخدمها كان ايه بتبه حين ما استخدمها لها في الزمان كلا سوف تعلمون اندار المبايتي في المستقبل ولا فإذا كأنها في قوله قال كلا سيعلمون سيعلمون ما بيأتي في المستقبل ورجع قال ثم كلا سيعلمون زيادة على ذي الكلام ذي قد جابه التحذير في المستقبل الزماني أول قال تنزل البعد المرتبة هي ثم تشينها تستقبل البعد المرتبة نفسها لكن جعله في الزمان نفسه لكنه ذا زمان يا سيدي جاء زيد بن معمر ما بعد زمان لا بلا في إنه يشتي إنه نزله هو نزله منزلة الزمان وما بش ما بش بين الكلمتين شيء ثم بتفيد البعد الزماني ما بش ما في الكلمتين كلا سيعلم ثم كلا سيعلم ما بش بعد هل به هناك بعد بينهم وين أول علم عند المرء الثاني عندي لا ما أشتي ذا عندك ما أشتي إلا التحذير ذا الحين ما أشتي التحذير ذا الحين بتي الكلمة وارجع حذرنا بالكلمة الثانية نفسها إذا ما بينها بعد زماني ما بينها بعد زماني ما بلاش المرتبة وهي زيادة التحذير ما هي زيادة التحذير إذا زيادة التحذير هنا يا يعني حين الشيء المرتبة بين الكلمتين استخدمها بدل الزمان الذي حاصل بين الذي بتستخدم في الزمن أصل هذا وشو جدرة الارتقاء؟ ما بارتقاء حقيقي ما بشي دار ما بارتقاء حقيقي واستعمال لفظ ثم واستعمال لفظ ثم في مجرد التدرجي في درجة الارتقاء ما بشي بل ارتفع معنى اشتي نجعل الكلمتين ذي جو واحدة جو التعظيم للتهديد بالثانية أعظم جعلنا البعد الزماني استخدمناه في الارتقاء كأنها الحقيقي وإما بالإيغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها والله ده شكلها عادي تاعها يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ي